يحرض ابنه ويحرض ابنته. ومن ثم لا نبكي على الاضرار. احبتي في الله، اخواني في الله، ان هذه المشاكل علاجها بالرجوع الى كتاب الله والرجوع الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يعي كل واحد منا مسؤوليته تجاه اخوانه وتجاه ابنائه وبناته. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم تدارك برحمتك بيوت المسلمين من هذه المساكن، اللهم اقسم لها رحمه ترحم بها من عذاب، اللهم اكشف تلك الغمه وذلك البلاء عن بيوت المسلمين. لا اله الا انت سبحانك انا من الظالمين، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه. وردت اسئله كثيره حول موضوع واحد. فضيله الشيخ حفظكم الله، وردت اسئله كثيره حول موضوع واحد، الا وهو عندما يطلب الزوج من زوجته الاستقامه وترك بعض المحرمات كمشاهده المسلسلات ورؤيه التلفزيون او غيره من الالات الفاسده الجامعه لبعض المفاسد، فترفض الزوج الانصياع عند ذلك، تحدث المشاكل الزوجيه. فما توجيهكم حفظكم الله لهؤلاء الزوجات ولغيرهن من اخواتنا المسلمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن محور هذا السؤال يدور حول قضية الطاعة للزوج، ذلك أن الزوج قد يطلب من زوجته أن تطيع الله تبارك وتعالى فلا تستجيب لذلك الأمر ولا تصغي لذلك الأمر. والسؤال: ما الذي ينبغي فعله؟ والجواب: أنه ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تكون على استجابة لزوجها إذا دعاها لمحبة الله ومرضات الله. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تقدمت الإشارة إليه، أن المرأة إذا أطاعت زوجها واتقت الله عز وجل في بعلها فإنها تدخل أبواب الجنة من أيها شاءت. وهذا يدل على أن حرمان الزوجة من الجنة مرتبط بطاعتها لزوجها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خطب يوم العيد قال: تصدقن يا معشر النساء فإنكن أكثر حطب جهنم. قالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: يكفرن بالله. قال: وإنما يكفرن العشير. فالمقصود أنه ينبغي للمرأة أن تكون مطيعة لزوجها، مصغية إليه، خاصة إذا أمرها بطاعة الله ومرضاة الله. والعكس بالعكس، فإنها إذا عصت زوجها فيما أمرها من طاعة الله تبارك وتعالى فقد خرجت عن هدي الله المستقيم وطريقه القويم، وهي آثمة شرعا. ولذلك قال بعض العلماء: إذا أمر الزوج زوجته بطاعة الله فلم تطع الله، ونهاها عن معصية الله فلم تتق الله عز وجل بترك تلك المعصية، أثمت من وجهين: الوجه الأول عصيانها لربها بفعل تلك المعصية، والوجه الثاني عصيانها لزوجها بعدم الاستجابة له إذ أمرها بطاعة الله. فلذلك ينبغي للزوجات أن يستقيم الله تبارك وتعالى، وأن يبتعدن كل البعد عن معصية الزوج إذا أمر بطاعة الله، لا خير في امرأة لا تقدر من زوجها إذا أمرها بطاعة الله قدره وتستجيب له، وإنها لمن نعم الله تبارك وتعالى على المرأة المسلمة أن توفق بزوج يدعوها إلى طاعة الله ومحبة الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هناك أيضا مشكلة أخرى كثر السؤال عنها ولها وجهان، ألا وهي علاقة الرجل بزوجته وأمه، فكثرت الأسئلة حول هذه العلاقة، فأسئلة تقول أن بعض الأزواج يهملون أمهاتهم لصالح زوجاتهم، أي أنهم يجورون في معاملتهم بأمهاتهم من أجل زوجاتهم، والعكس أيضا، فطائفة أخرى تشتكي بأن بعض الأزواج يهملون زوجاتهم ويقلون بحقوقهن من أجل أمهاتهم، وبعض الأمهات يتدخلن في شؤون أبنائهن وزوجاتهم ويفتحن أبوابا للمشاكل كبيرة، وطائفة أخرى تقول أن أمهات الزوجات يتدخلن في إيجاد مشاكل زوجية وأمور خلافية بين الأزواج. هذا السؤال يدور حول قضية مهمة، وهي أن الزوج قد يقع بين خيارين، بين بر الوالدة وكذلك طاعة الزوجة أو الإحسان إليها في أمر ما، فيقف بين هاتين القضيتين، الأم ترغب شيئا ما والزوجة ترغب شيئا بخلافه، أو لا ترغب ذلك الشيء الذي ترغبه الأم، كيف يتصرف المؤمن أمام هذا الخيارين، أمام هذين الخيارين المتناقضين؟ فبعض من الأزواج يفضل رأي الأم مطلقا ويصغي لها حتى إلى درجة يضيع بسببها حقوق زوجته، وبعض من الأزواج أيضا يفضل رأي الزوجة ولو كان على حساب بر الوالدين. هاتان قضيتان هامتان المسلم أمامهما، القضية الأولى بر الوالدين، وهو فرض لازم على المكلف ولازم على الزوج، إذا أمره أمه أو أمره أبوه في غير معصية من معاصي الله عز وجل وجب عليه أن يطيع، وكذلك الزوجة لها حق حسن العشرة. فلذلك أقول ينبغي للسائل أن يوازن بين رأي الأم ورأي الزوجة، فلا تخلو القضية من أمرين، إما أن تكون قضية شرعية قد فصل الله حكمها من فوق سبع سماوات، فلا خيار للأم ولا خيار للزوجة، طبق ما أمرك الله بتطبيقه إذا وقفت في الخيار، وكان الخيار في قضية شرعية واجبة أو نهي عنها، فقدم أمر الله وقدم شرع الله، سواء كان مع الأم أو كان مع الزوجة. الحالة الثانية أن يكون في القضايا التي وسع فيها كفضول الأمور، فحينئذ بر الوالدين فرض لازم، وقد تعارض بر واجب مع أمر قد يكون من المستحبات كالإحسان إلى الزوجات. فلو فرضنا أن أما دعت ابنها في عصر ذات يوم إلى أن يأتيها لقضاء حاجة تحتاجها، وقالت المرأة إنها تريده لأمر ما من الفضول كالخروج في مزهة ونحوه من فضول الأمور، فحينئذ لا إشكال أنه يقدم بر الوالدة وطاعة الوالدة على تلك الزوجة، لأن الله تعالى أوجب على الإنسان أن يبر والديه، وهذا فرض. وأما الإحسان إلى العشرة فإذا لم تصل إلى مراتب الفروض والواجبات فحينئذ لا إشكال في تقديم غيرها عليها، كما قرر العلماء ذلك في المسألة المعروفة بازدحام الفروض، يعني إذا اجتمع فرضان أيهما يقدم، فالمقصود أنه إذا كانت هذه الأمور من الأمور الموسعة فيقدم بر والدته على حق زوجته. أما إذا كانت من الأمور الواجبة كأن تحتاج المرأة أمرا واجبا عليه كالنفقة والسكنى ونحو ذلك فحينئذ لا إشكال يبر والدته في غير معصية الله، لأنه إذا برها في هذه الحالة التي يضيع فيها حق الزوجة كان في هذه الحالة مطيعاً للأم في معصية الله، فحينئذ يقدم حق الزوجة والأبناء والبنات على بره لوالدته. إذن إما أن نقول تكون القضية شرعية فيعمل بنص الشرع، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن تكون قضية موسعاً فيها، فحينئذ يقدم الفروض على المستحبات، وإذا اجتمعت الفروض وإذا قدموا الفروض على المستحبات كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير الجزاء. أيضا وردت أسئلة كثيرة حول مسألة تعدد الزوجات ولها جوانب. أحد جوانبها يقول: هل الأصل تعدد الزوجات أو الأصل أن يكون للرجل زوجة واحدة؟ ثم بعض السائلين يشتكي من المشاكل التي تحدث بينه وبين زوجته وما يحدث بعد ذلك من تفكك بسبب رغبته في الزواج من الثانية، وبعض الزوجات يشتكي من سوء المعاملة عندما يتزوج الزوج زوجة أخرى، وأمثال ذلك من المشاكل التي تحدث من التعدد وبسببه. فنرجو حفظكم الله أن توضحوا حكم الله عز وجل في هذه المسألة، وهي مسألة تعدد الزوجات وما يتعلق بها وما يمكن أن يحدث بين الزوجين بسببها. أما تعدد الزوجات فقضية بين الله حكمها وفصل فيها من فوق سبع سماوات، شرع بينه الله في كتابه وشرعه على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي القضية التي لا تحتاج إلى قيل بعد قول الله تبارك وتعالى: والمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يسعه إلا الرضا بما أمر الله تعالى به. وحينئذ نقول قد بين الله تبارك وتعالى مشروعية التعدد في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وبناء عليه يجوز للإنسان أن يطلب التعدد، وهو مقصود شرعا لما فيه من تكثير ثواب هذه الأمة المباركة وإيجاد النشء الصالح وتربيته للقيام بواجبه ومسؤوليته في طاعة الله وعمارة الكون بتلك الطاعة. إذا تبين هذا فإنه لن تكون المرأة مؤمنة ولن يكون الرجل مؤمنا إلا إذا رضي بكتاب الله ورضي بحكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمرأة المؤمنة الصالحة البرة المتقية تعي هذه القضية، قضية حكم الله فيها بكتابه وبين حكمها بكلامه سبحانه حكما لا إشكال فيه ولا غموض ولا لبس فيه، فلا إيمان إلا بالتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي حرج كان حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا ثبت هذا واستقر فإن الإسلام دين عدل لم يأمر الزوج أن يطلق عنانه بطلب الزوجات وتكثيرهن إلا بشروط وقيود بينها الله تبارك وتعالى بقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الرجل برا وفيا عادلا مستقيما فإنه لا حرج عليه أن يعدل، فالله أذن له. ولن تكون المرأة مؤمنة حقا إلا إذا رضيت بحكم الله عليها وإذا أصبحت تضار الزوج وتضيق عليه وتؤذيه وتعنته فوالله إن في رضاها بحكم الله دخل. يا أمة الله يا أمة الله لم تخافين من حكم الله تبارك وتعالى ولم تمنعين عن هذه الأمة المباركة نسلا صالحا يعمر الكون بطاعة الله ومحبة الله؟ إنه لمن الشجاء والأسى أن تدخل علينا العادات الغريبة فتؤذي عبد الله وأمة الله في قضية بين الله عز وجل حكمها من فوق سبع سماوات. الزواج إذا كان بتعدد وكان الذي عدد الزوجات رجلا عادلا مستقيما فلا حرج ولا إثم ولا غرابة على المرأة. وكم من امرأة رضيت بالتعدد أظهر الله فضلها بالتعدد، كانت صالحة طيبة مستقيمة، ما عرف الزوج فضلها وصلاحها إلا لما تزوج غيرها فحمد أخلاقها وآدابها وعرف فضلها وشهد لها بخيرها. لذلك إخواني في الله لا ينبغي للإنسان أن يكون بعيدا عن منهج الشرع ويغفل عن قضية حكم الله فيها من فوق سبع سماوات. والمرأة المؤمنة الصادقة في إيمانها ترضى بحكم الله عز وجل. وإذا كانت المرأة تخشى من هذه المرأة التي يراد إدخالها عليها أنها سيئة في خلقها سيئة في أدبها فلا حرج عليها، لها أن تقول لزوجها لا أرضى بفلانة وأرضى بغيرها إن كانت برة مستقيمة. فلذلك ينبغي للمرأة الصالحة المستقيمة أن ترضى بحكم الله وأن نرضى جميعا بحكم الله. أليس عائشة الصديقة بنت الصديق قد تزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن أنت أمام هذه البرة الطاهرة المستقيمة العفيفة؟ وإذا كانت هذه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المزكاة من فوق سبع سماوات قد شرع الله التعبد عليها، فلم هذه الغضاضة ولماذا هذا الحزن؟ يا أمة الله القضية قضية حياة زوجية مستقيمة وليست لقضية عنة وتضييق وحرج. وكذلك ولو أن كثيرا من النساء تفكرن بالموضوع وكذلك كثير من الرجال فكرنا بالموضوع لوجدنا أنه مجرد وسوسة يؤثر الشيطان بها على القلب، وإلا فالمسلمون من قرون عديدة يعددون وبالتعدد اجتمعت الأرحام واجتمعت الوسائد على اختلاف القبائل والأنساب، وكان من التعدد من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكان البيت الواحد إذا أصيب بمصيبة أنت لها بيوت لا تحصى كثرة، فهذا كله من خيره. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يعترض على حكم فصل الله فيه من فوق سبع سماوات، ولا ينبغي للمرأة أو للرجل أو لأي شخص كائن من كان أن يؤثر في هذا الحكم أو يحاول أن يوجد ضعفه أو يلتمس فيقول قد تغير الزمان فيتغير الحكم بتغير الزمان أو يلتمس الضعف في ذلك. ينبغي علينا أن نكون مؤمنين حقا كما أمرنا الله أن نكون. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهب لقلوبنا رحمة تجعلنا على التسليم والإذعان الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.